بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وقفنا عند باب سنة العيدين لأهل الإسلام، وذكرنا أن مراد البخاري رحمه الله بهذه الترجمة أن يبين أن العيد مشروع في الإسلام، وأن لكل قوم عيدا، ونحن أهل الإسلام لنا عيد، فهذه سنة مشروعة، والله عز وجل شرع لنا عيدا نحتفل فيه ونقيم فيه بعض الشرائع والشعائر التي تختص به، كما في هذا الحديث الأول: فقد أصاب سنتنا، أي طريقتنا المشروعة في العيد. وفي الحديث الثاني سيبين البخاري أيضا استشهادا من الحديث أننا نحن المسلمين لنا عيد، قال عليه الصلاة والسلام: وهذا عيدنا. فنحن المسلمين لنا عيد، ولا يجوز أن نشارك غيرنا في أعيادهم كما بينا في الدرس السابق، لأن العيد احتفال ديني، والمشاركة في أعياد غير المسلمين هذا إقرار منا لهم على دينهم، هذا إقرار. لذلك من احتفل أو هنأ بعيد كافر يهودي أو نصراني أو بوذي أو مجوسي إلى آخره، من هنأ بعيد من أعياد هؤلاء مقرا لهم على هذا العيد، فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، لأنه قد أقر الكفر وأقر عبادة غير الله، لأنه أقر هذا الدين الذي هو دين كفر وشرك، لا يرضاه الله سبحانه وتعالى بهذه التهنئة وبهذا الإقرار. وإن كان كثير من هؤلاء الذين يهنئون الكفار في أعيادهم ربما يجهلون هذه المسألة، يجهلون أن هذا لا يجوز، وأن هذا ناقض من نواقض الإسلام لو كانوا يشعرون، لكن جهال، والله المستعان. نعم، الحديث الأول كنا قرأناه، نأخذ الحديث الثاني. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت: دخل ابو بكر وعندي جاريتان من جوار الانصار تغنيان مما تقاولت الانصار يوم البعاث، قالت: وليستان مغنيتين. فقال ابو بكر: اما زامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد بن إسماعيل، هو القرشي الهباري الكوفي، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 50 و200 كما جزم به الإمام البخاري. البخاري قال إنه توفي في سنة 50 و200، أي قبل وفاة تلميذه البخاري ب6 سنوات. أنه قال: حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة هو حماد بن أسامة الكوفي، أيضا مشهور بكنيته، يعني إذا ذكر في الأسانيد يذكر بكنيته أبو أسامة، وهو كوفي حدة عالم أخباري تكلم فيه، لكن الأحاديث التي يخرجها البخاري عنه فإنها صحيحة، من صحيح حديثه، وتكلم فيه بأشياء لا تقدح في صحة حديثه. من كبار الطبقة التاسعة، توفي سنة 100 و200، وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن هشام هو ابن عروة ابن الزبير، وهشام بن عروة إمام في الحديث كالزهري، توفي سنة 46 و100، وهو من الطبقة الخامسة، وحديثه في الكتب الستة. عن أبيه أبوه عروة الزبير أحد الفقهاء السبعة، توفي سنة 94. وحديثه أيضا في كتب الستة ومن الطبقة الثالثة، وكان محدثا فقيها مفتيا. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وعائشة توفي سنة 58، وقيل سنة 7 وقيل سنة 9، أنها قالت: دخل أبو بكر رضي الله عنه أبوها وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، تقدم هذا. قالت: وليست بمغنيتين. ليست بمغنيتين يعني إما أن يكون مرادها، هذا الكلام محتمل، إما أن يكون مراد عائشة رضي الله عنها أن هاتين الجاريتين لا تحسنان صنعة الغناء، لا تحسنان صنعة الغناء، يعني تغنيان غناء عاديا ليس فيه تنطيط وليس فيه يعني تكسر أو تغنج أو شيء من هذا الذي يكون في الغناء، وإنما تغنيان غناء عاديا ليس مفتنا ولا ملفتا للنظر وليس فيه يعني شيء من الفتنة كالذي يحصل في الغناء. هذا قد يكون هذا المراد، وقد يكون مرادها ليست بمغنيتين، أي أن هاتين الجاريتين ليست مما صنعتهم الغناء، محترفتين يعني متفرغتان للغناء، لا، وإنما هم يغنيان بدون احتراف لهذه المهنة، لمهنة الغناء، لأنه كان في الجاهلية طبعا النساء متخصصات في الغناء في الأفراح، ونساء متخصصات في النياحة في الأتراح، وأهل البيت إذا كان عندهم فرح جاءوا بالمغنية، وإن كان عندهم ترح أو حزن جاءوا بالنائحة تنوح تصرخ ويعطونها مالا، هذه النائحة المستأجرة، هذه التي يسمونها النائحة المستأجرة، لأن النياحة عندهم في الجاهلية لا بد من النياحة حتى يعني إذا ما ناحوا على الميت معنى ذلك أن هذا الميت ليس له أهمية عندهم، لم يفقدوا عزيزا، لابد من النياحة حتى يبين أنهم قد فقدوا شخصا عزيزا وحبيبا، وهذا لازال أليس كذلك؟ يعني لازال حتى عند بعض الناس لا. يعني إذا قلنا لهم يعني هذا العزاء بدعة، كراسي ولمبات واجتماعات ومآدب وأكل وشرب، قالوا كيف؟ لابد نصنعها، وإلا الناس قالت إنه إن إحنا ما حزننا على ميتنا وفقدنا، يعني لابد من الاحتفال، لأنه حتى بعض الناس قال يعني هل هذا الذي مات يعني هو قط؟ ما نحزن عليه، ما نسوي له عزاء؟ نفس المنطق الذي كان في الجاهلية، يأتون بالنائحة المستأجرة وتنوح نياحا وتصرخ صراخا، وعلى قدر الصراخ يكون قدر إيش؟ الأجر. طيب، ولذلك قالوا في الأمثلة المشهورة النائحة الثكلى ليست كالنائحة المستأجرة، لأن النائحة الثكلى يعني المصابة التي فعلا تبكي وتصيح من قلبها من حرقتها، أما هذه المستأجرة ليست كذلك. فقصد عائشة رضي الله عنها أن هاتين الجاريتين ليست كذلك من المتخصصتين في الغناء، لا، هذا قد يكون هذا مرادها أو هذا. طيب، وعلى كل حال سواء حملناه على الأول أو على الثاني، فإن هذا الغناء إنما هو غناء ساذج، صوت عادي جدا وغناء عادي جدا، ليس مفتنا وليس متغنجا أو متكسرا وليس فيه تمطيط وتمايل، واضح، وليس كالغناء الذي يسمع به فيما بعد يعني. فقال أبو بكر: مع أن الغناء لم يكن من مغنية ولم يكن غناء مفتنا ولا متغنجا، جيد، ومع ذلك ماذا قال أبو بكر عن هذا الغناء؟ أما زامير الشيطان في الشيطان في بيت رسول الله. تقول عائشة: وذلك في يوم عيد. طيب، أبو بكر رضي الله عنه ماذا يقول لو سمع الغناء الذي في هذه الأيام، وهو قد سمع غناء كما قلت غناء ساذج، كيف لو سمع الغناء الفتن والبلاء الموجود في هذه الأيام عند أهل الفسق الذين يسمون بأهل الفن، ويختلطون نساء ورجال، ويرقص النساء في حضرة الرجال أو العكس، وفتن وتمزيق للقلوب، نسأل الله السلامة والعافية. يعني ماذا يبقى من دين الإنسان ومن إيمانه ومن تقواه إذا كان يفعل هذه الأشياء؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، دعونا من هذه الغناء الذي عندها الفسق، تعالوا إلى ما يسمى اليوم بالأناشيد وقول الإسلامية. وليس كذلك، الإسلام ما في أناشيد، وإنما هذه الأناشيد هي بضاعة الصوفية ونفقت على الناس، وأصبح الآن لها أشرطة ولها شركات ولها قنوات ولها يعني نشاط. وبعض القراء الذين أمن الله عليهم بحفظ القرآن ومن الله عليهم بأصوات جميلة يزينون بها القرآن، تركوا القرآن وتركوا التلاوة وتركوا وذهبوا إلى الأناشيد، فتنوا، أغرتهم الدنيا وأغراهم المال، فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فأصبح بدل ما يصبح قارئا وتالي لكتاب الله أصبح منشدا مطربا، والله المستعان. فهذا الحديث فيه دليل على أن الغناء مذموم وأنه مزمار الشيطان. حتى هذه الأناشيد والله إنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وتصد عن تلاوة القرآن وعن حفظ القرآن. وما من شاب يبتلى بها إلا ويحرمه الله من حفظ كتاب الله، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الحديث دليل على أن الغناء مذموم ومحرم، لأنه قد نهى عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكره على أبي بكر، وإنما استثنى كما بينا ذلك في الدرس السابق. طيب، ابن القيم رحمه الله في كتاب غاثة اللحفان ذكر بحثا طويلا عن الغناء وتحريمه وأدلة تحريمه وقبحه وخبثه، أشبع الكلام كنا درسناه وقرأناه في درسه، وذكر أن الغناء هذا له أسماء قبيحة كثيرة، ومنها أنه مزمار الشيطان، واستدل بهذا الحديث. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. هذا شاهد الحديث، هذا عيدنا، نحن المسلمين لنا عيد خاص بنا، ولا يجوز أن يحتفل به غيرنا. ما نأتي باليهود والنصارى يحتفلون في عيدنا، وكذلك نحن لا نشاركهم في أعيادهم، نحن لنا عيد، لنا سنة، لنا طريقة، شرع الله لنا عيدا. هذا المقصود قوله من الناحية. السؤال في النحو: إن لكل قوم عيدا، ما إعراب عيدا هنا؟ من درس المبتدا وخبر ودرس إن وأخوات، اسم إن مؤخر، نعم هو اسم إن مؤخر. ثم قال رحمه الله: باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. المعروف عند العلماء، عند أكثر العلماء، التفريق في هذه المسألة بين الفطر والأضحى، فيقولون يشرع للمسلم في يوم الفطر أن يأكل قبل أن يخرج إلى الصلاة، يعني ما تذهب إلى المصلى وأنت صائم، لا، هذا خلاف السنة. السنة أن تطعم شيئا في بيتك ولو على تمرات، هذه السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل تمرا ويأكل وترا كما سكتب الحديث. فالسنة في عيد الفطر قبل أن تخرج إلى الصلاة أن تأكل شيئا في بيتك، والسنة أن يكون تمرا ثم تنطلق، يعني أن لا تذهب صائما لم تأكل شيئا. وفي عيد الأضحى لا، تنتظر حتى ترجع فتأكل من أضحيتك. هذا الذي عليه أكثر العلماء، وفي أحاديث في هذا ولكنها ضعيفة، يعني ما تخلو من مقال كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، الأحاديث الواردة في هذا الباب لا تخلو من مقال، هي ضعيفة، ولكن هذا الذي اعتمده كثير من العلماء وكثير من الفقهاء، التفريق في هذه المسألة بين الأضحى والفطر. لكن البخاري رحمه الله قال: الأكل يوم الفطر قبل الخروج. فكلمة الفطر يعني قيد البخاري قال الأكل يوم الفطر لأن هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأكل في يوم الفطر، وهذا الذي جاء في الحديث. جيد. أما في الأضحى سيأتي الكلام عن عيد الأضحى في الباب الذي بعده، الأكل يوم النحر يأتي إن شاء الله. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب الأكل يوم الفطر قبل الظهر. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سليمان قال حدثنا حسين سعيد بن سليمان قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا حسين قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأكل يوم الفطر حتى يأكل ثمرات. وقال مرجع بن رجاء: حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويأكل كل مترات. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن عبد الرحيم. محمد بن عبد الرحيم البغدادي المعروف بالصاعقة، ولقب بصاعقة لقوة حفظه، وهو ثقة حافظ من الطبقة الحادية عشرة، توفي سنة 55 و200 وله 70 سنة. أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي نزيل بغداد، وهو ثقة حافظ أيضا ومعروف بسعدوي، من كبار العاشرة، توفي سنة 25 و200 وحديثه الكتب الستة. قال: حدثنا هشيم، هشيم بن بشير الواسطي، وهو إمام ثقة، إمام ثقة لكنه مدلس، من الطبقة السابعة، توفي سنة 83 و100 وحديثه الكتب الستة. وهشيم بن بشير هو أول شيخ للإمام أحمد بن حنبل، درس عليه الإمام أحمد، طلب العلم سنة 79 و100 وواظب عنده هشيم، وظل عنده يطلب العلم 4 سنوات إلى سنة 83، توفي فيها هشيم فرحل. يعني كم لازم هشيم؟ 4 سنوات يسمع منه العلم والفقه والعقيدة والحديث. ومن الأدب الجم عند أحمد أنه قال: بقيت عندها هشيم 4 سنوات لم أسأله إلا مرتين. سبحان الله، شوف الأدب، يعني طول 4 سنوات جالس يتلقى ويكتب يحفظ، أدب مع الشيخ. قال: ما سألته إلا مرتين، مرة سألته عن أشعث راوي، ومرة سألته عن مسألة في الوتر. طبعا هذا يعني لا يعني ذلك أن طالب العلم يسأل العالم، يسأله، لكن هذا يدلك على ما كان عليه أحمد من الخلق العظيم والأدب والحياء، والله المستعان. أنه قال: أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس. عبيد الله هو حفيد أنس بن مالك الصحابي، وهو ثقة من الطبقة الرابعة وحديث الكتب الستة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يغدو يوم الفطر، يوم عيد الفطر، حتى يأكل تمرات. هذه السنة، ما ينبغي عليك أن تذهب صائما، السنة أن تأكل. وقال مرجع، مرجع هنا بالهمز، لكن الحافظ يقول إنه على وزن معلى، يعني مرجع بدون همز، مرجع ابن رجاء، وهو مرجع ابن رجاء أحد الرواة البصريين ومتكلم فيه، هو صدوق فيه كلام، وما أخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة إلا البخاري، أخرج له هذا الموضع، أخرج له البخاري تعليقا، لذلك رمز له في تقريب التهذيب بخت، يعني أخرج له البخاري تعليقا. يقول مرجى بن رجاء، وقال ابن حجر في المقدمة عن مرجى بن رجاء البصري، قال: مختلف فيه، وليس له سوى موضع واحد في الفطر على التمر في العيدين، انتهى، هو هذا الموضع. يعني مرجى لم يمر عليك لو درست الكتب الستة كلها، لن يمر عليك إلا في هذا الموضع. وذكر في الفتح أنه على وزن معلى، مرجى، يقول مرجع حدثني عبيد الله، هذه متابعة لمن؟ لهشيم، أنه قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ويأكلهن وترا. أراد البخاري بهذه المتابعة مسألة إسنادية ومسألة فقهية. أما الإسنادية فإن الرواة اختلفوا على هشيم في هذا الحديث، فمنهم من رواه هكذا هشيم أنه قال أخبرنا عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس. في طريق آخر عن هشيم، عن محمد بن إسحاق، عن حفص بن عبيد الله بن أنس. واختلف النقاد في الترجيح بين الطريقين، والراجح أن الطريقين صحيحا، والذي اعتمده البخاري هنا صحيح. لماذا؟ بعضهم قال هشيم مدلس، ولكن هشيم هنا صرح بالتحديث. ماذا قال هشيم؟ أخبرنا عبيد الله. إذن هذا الطريق صحيح، ولذلك تلاحظون أن البخاري هنا كما قال الحافظ سعيد بن سليمان هذا الواسطي هو من شيوخ البخاري، البخاري سمع منه، لكن هنا لم يحدث عنه بواسطة، حدث عنه بواسطة صاعقة. لماذا لم يسمع منه مباشرة من سعيد بن سليمان؟ أو لماذا لم يحدث عن سعيد مباشرة؟ أو لأنه ما سمع منه الطريق الآخر، جيد؟ ما سمع منه هذا الطريق اللي سمع منه صاعقة. يعني الحافظ البخاري الإمام البخاري أدرك كثيرا من تلاميذ هشيم، أدرك كثيرا من أصحاب هشيم، منهم أحمد بن حنبل كثيرا أدرك منهم، لكن هذا الطريق العزيز هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس، هذا يقول الحافظ بن حجر ما سمعه من أحد من أصحاب هشيم على كثرة من أدرك منه، سبحان الله. ولذلك احتاج البخاري أن ينزل درجة وأن يأخذ هذا الحديث من صاعقة عن سعيد بن سليم حتى يأخذ هذا السند العزيز أو سند صحيح. ارجعوا للبحث في فتح الباري، هذا تمهيد، من أراد التوسع يرجع إلى فتح الباري. الطريق الثاني هذا مرجع بن رجاء قال حدثنا عبيد الله قال حدثني أنس، هذا تأكيد لصحة السند ورد على من أعله أو انتقده من الحفاظ، إن مرجع هنا تابع من تابعه هشيم. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن مرجع هنا ذكر أن النبي، فائدة فقهية، أن هذا التمر الذي يأكله النبي يوم الفطر إنما يكون وترا، يعني ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا يكون وترا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الوتر لأن الله سبحانه وتعالى وتر، يحب الوتر. ثم قال رحمه الله باب الأكل يوم النحر، يعني هل يكون كذلك؟ لا، لا يكون كذلك على الصحيح، وإنما الأكل يوم النحر يكون بعد الصلاة. ولذلك البخاري في الفطر ماذا قال؟ قال قبل الخروج، وأما يوم النحر ماذا قال؟ ما قيد أطلق، لأن السنة المعروفة عند أهل العلم أن المصلي ينتظر حتى إذا عاد إلى بيته وذبح أضحيته يأكل منها، يأكل من الأضحية. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى باب الأكل يوم النحر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعد. وقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه، فكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقه. قال وعندي جذعة أحب إلي من شاة اللحم. فرخص له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. قال الإمام البخاري حدثنا مسدد هو بن مسرهد أبو الحسن البصري أنه قال حدثنا إسماعيل بن علية، إسماعيل بن إبراهيم المعروف بن علية، وعلية هذه أمه وينسب إليها، وهو بصري ثقة ثبت إمام، يعني في الحديث والحفظ والإتقان، توفي سنة 93 و100 وهو من الطبقة الثامنة. عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني وكان إماما وحافظا ورعا عابدا زاهدا. قال شعبة: ما رأيت مثله، كان سيد الفقهاء. توفي أيوب سنة 31 و100 ومن الطبقة الخامسة، وكنيته أبو بكر على كنية شيخه ابن سيرين عن محمد بن سيرين. وإذا جاءت في الأسانيد البصرية إسماعيل عن أيوب عن محمد هكذا، يعني أسماء مهملة. فإسماعيل بن علي وأيوب بن أبي تميمة ومحمد بن سيرين. محمد بن سيرين توفي سنة 1100 وهو من الطبقة الثالثة. وكان محمد بن سيرين من كبار التابعين، كبير الشأن. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي، قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليعد. من ذبح قبل الصلاة يعني الأضحية، لأن الأضحية لها وقت، وقتها من بعد صلاة العيد. من ذبح أضحيته قبل صلاة العيد فليست أضحية، هي شاة لحم يأكلها هو وأولاده، لكن ما هي أضحية. قال: فليعد، يعني فليذبح مكانها شاة أخرى بعد الصلاة. فقام رجل فقال: هذا يوم يشتهى فيه اللحم. وذكر من جيرانه، يعني وذكر من جيرانه فقرا وحاجة. وقول يشتهى فيه اللحم، الظاهر أن المعنى أن الفقراء والمحتاجين يتطلعون إلى اللحم في هذا اليوم لكثرة ما يذبح، أليس كذلك؟ الناس تعرف أن اليوم عيد الأضحى وأن الذبائح اليوم، الناس تذبح. طيب، فالناس تستشرف لهذه اللحوم وتشتهي هذه اللحوم، هذا المعنى في قوله هذا يوم يشتهى فيه اللحم لكثرة ما يذبح في هذا اليوم. وذكر من جيرانه، ذكر من جيرانه فقرا وحاجة، وكأنه قال، وكأنه يعتذر يعني بأنه ذبح مبكرا من أجل هؤلاء الفقراء والمحتاجين المستشرفين لهذا اللحم. فيقول: فكأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صدقه، يعني فيما يقول، يعني قبل منه هذا الكلام. يقول: فقال: وعندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم. جذعة من المعز، لأن الأضحية إذا الأضحية إن كانت من الظأن فتجزئ، الجذع من الظأن يجزئ، الجذع من الظأن الذي له 6 أشهر يجزئ، لكن في الماعز ما يجزي الجذع، لا بد من مسنة، يعني من ثني، لا بد من مسنة. الجذع في الماعز، تعرفون الفرق بين الظأن والماعز؟ الظأن ذات الصوف والماعز ذات الشعر، فالماعز لا تجزي فيها الجذع، لا بد من مسنة. وعلى كل حال يعني أفضل الأضحية، أفضل أضحية تكون من الظأن، الجذع من الظأن. فالرجل يعتذر، يعني ذبح الأضحية قبل الصلاة لماذا؟ يقول: والله الناس تشتهي اللحم، وعندي جيران وعندي فقراء وعندي محتاجين، ذبحت من أجلهم. النبي صدقه في ذلك، ما عنف عليه، ما عنف عليه. طب كيف الآن يذبح غيره؟ ما عنده السنة المطلوبة. فقال النبي: عندي جذعة، يعني من الماعز، أحب إلي من شاتي لحم، يعني لحسنها ولحمها سمينة وجيدة، أفضل من شاتين، من شات لحم. يقول: فرخص له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني رخص له النبي أن يذبح هذه الجذعة من الماعز، رخص له. يقول أنس: فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا، يعني هل هذه الرخصة له فقط؟ سيأتي من هذا الصحابي في الحديث الذي بعده، أم أنها عامة؟ هل هو رخصة له فقط أم عامة؟ نعم، نسمع الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، اللهم صل وسلم، فقال: ما صلى صلاتنا ومسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء: يا رسول الله، فإني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أجل وشكر، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وترديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتي فشات لحم. قال: يا رسول الله، فإن عندنا أعناقا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعد. قال الإمام البخاري: حدثنا عثمان هو ابن أبي شيبة، وهو ثقة حافظ، توفي سنة 39 و200، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. قال: حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد الضبي، وهو ثقة أيضا، توفي سنة 88 و100، وحديثه في الكتب الستة. عن منصور بن المعتمر أبو عتاب الكوفي، وهو ثقة ثبت من طبقة الأعمش، توفي سنة 32 و100. عن الشعبي وعامر بن شراحيل الشعبي، تقدم قريبا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا، يعني ذبح ذبحنا، النسك الذبيحة، فقد أصاب النسك، يعني من صلى ثم ذبح، هذا المقصود، من صلى ثم ذبح فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة، ومن ذبح قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له، يعني ليس له أضحية، هذه ليست أضحية. يقول الحافظ هنا ملاحظة على كلمة ولا، يقول كذا في الأصول بإثبات الواو، وحذفها النسائي وهو أوجه، يعني تكون فإنه قبل الصلاة لا نسك له، ليس له نسك، ليس له أضحية مقبولة، وإنما هي كما جاء في بعض الأحاديث شاة لحم. معنى شاة لحم أي أنه يأكلها كما تؤكل شاة اللحم إذا ذبحها له ولأولاده، يعني أنها ليست عبادة، ليست أضحية، ليست نسيكة، هذا المقصود. فقال أبو بردة ابن نيار رضي الله عنه، هذا الصحابي الذي ذبح قبل الصلاة، أبو بردة، وهو خال البراء ابن عازب: يا رسول الله، فإني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، يعني اليوم يوم ذبح لحم وأكل وشرب، يوم النحر، هذا يوم النحر، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. حتى نجمع بين الحديثين، حديث هذا الحديث الذي قبله، أبو بردة رضي الله عنه ذبح في بيته وأكل وشرب احتفالا بالعيد يعني وبالذبيحة، وكذلك أيضا من أجل الفقراء والمحتاجين من جيرانه. ماذا قال في الحديث الأول؟ قال: هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه، يعني فقر حاجته، فأحب أن يساعدهم وأن يبعث إليهم بهذا اللحم قبل أن يذهب إلى الصلاة. لكنه رضي الله عنه ذبح وطبخ وأكل وشرب، وزع شيئا من اللحم على الفقراء والمحتاجين، ثم جاء إلى الصلاة. هو قد يعني قصده حسن، لكنه ما أصاب السنة، ما أصاب النسك، فهذه الشاة تعتبر شاة لحم. طيب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: شاتك شاة لحم. هذه الرواية يعني أنها ليست أضحية وليست نسيكة. قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا لنا جذعة. العناق هي الأنثى من ولد المعز، الأنثى من ولد المعز، إيش تسمى الآن؟ جفرة ولا لا؟ فين أصحاب الأغنام؟ سالم، أسعفنا بخبرتك، تسمى جفرة. طيب، هذه الجفرة الآن هل تجزئ في الأضحية؟ ما تجزئ، لأنها صغيرة، يعني قلنا إن المعز لابد أن تكون مسنة، يعني ثني. الرجل يقول إنها عناق، يقول عناقا لنا جذع، صغيرة لم تبلغ يعني المبلغ الشرعي، السن الشرعي. ثم لكن الرجل أثنى عليها، أبو بردة رضي الله عنه قال هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ يعني أن أذبح هذه العناق التي عنده أن أذبحها نسيكة وضحية وتجزي؟ ماذا قال له النبي؟ قال نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. يعني رخصة لمن؟ رخصة لأبي بردة ابن نير رضي الله عنه. وهذا يدل على سماحة ويسر الشريعة. النبي عليه الصلاة والسلام ليس عنده تضييق، لو تلاحظ في جميع فتاويه وأحكامه الشرعية وكلامه للناس، نعم يعني كما قال ذلك الأعرابي لما استفتى بعض العلماء في زمن النبي، ثم جاء للنبي واستفتاه فقال إني وجدت عندكم الضيق وعند رسول الله السعة، يعني أنتم ضيقتم علي بهذه الفتاوى، وجدت السعة والرخصة عند من؟ عند رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فالآن أبو بردة رضي الله عنه اجتهد وذبح من أجل الفقراء والمحتاجين وأراد الإحسان، والآن أصبح في ضيق وفي حرج. الآن شاته شات لحم، والرجل يريد أن يذبح أضحية وليس عنده قدرة إلا على هذه العناق. لو قال له النبي ما تجزي يا أبا بردة وليس لك أن تذبح هذه العناق، أليس هذا حرج؟ ما هو ضيق؟ الله سبحان الله. فالنبي قال له نعم اذبح، ولكن لم يجعل النبي عليه السلام هذا حكما عاما، وإنما قال هذه لك أنت وحدك وليست لغيرك، هذه رخصة لك. فالآن العلماء اختلفوا إذا خص النبي عليه الصلاة والسلام شخصا بحكم كهذا الحكم، هل يكون هذا الحكم لشخصه هو أم لوصفه؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وأظن الوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين.